لا شك ان هذه الضرائب التي تفرض يقصد بها تحقيق مصالح الامة مع شيء من التسامح في التعبير، لان كثيرا من هذه الضرائب تصرف فيما يضر الامة، تصرف على الاقل فيما فيه اسراف واضاعة المال ونحو ذلك. فنقول هذه الضرائب ما سنها او قننها من فرضها على الشعوب المسلمة الا حينما اعرضوا عن التشريعات التي سنها الشارع الحكيم في الاسلام، والتي هي سبب لتخديس الاموال في خزينة الدولة المسلمة. فلما اعرض الحكام عن هذه الوسائل المشروعة خلت بيوت المال من المال، فماذا يفعلون؟ سنوا من عندهم تلك الضرائب، فهي مكوس وهي لا تجوز. ولذلك يفصل بخصوص الضرائب، يفصل الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه العظيم الاعتصام، يفصل الكلام تفصيلا حسنا حول هذه الضرائب، فيقول يجوز للوالي والحاكم المسلم ان يفرض ضرائب على الشعب المسلم لحل مشكلة طارئة لا يفي ما في بيت المال المسلمين من المال لحل هذه المشكلة، فحينئذ يجوز للوالي الحاكم ان يفرض فريضة من عنده وباجتهاده للقضاء على المشكلة الطارئة، فإذا ما زالت المشكلة زالت هذه الضرائب. وهذا هو أيضا إذا لم يترتب وراء ذلك مس للإسلام بسبب المتهرب. أقول أنا مثلا قد يتهرب مسلم من ضريبة، قد يسرب مثلا حاجة الى الدولة التي تفرض الجمارك مثلا، فاذا ما اكتشف سب هو وسبت لحيته ودينه الى اخره، فاذا لم يترتب وراء ذلك مثل هذه المفسدة جاز، لانه يتخلص من الظلم فيجوز، لكن بهذا القيد والشرط. طبعا عندنا نحتاج الى هذا التهرب الى مثلا دفع رشاوى او غيره، هذا السؤال. نعم تصرفت. نحتاج الى هذا التهرب ان مثلا يدفع رشاوى او غيره بعض الناس حتى يعني يدفعون عنه الظلم الاكبر، فيدفع شيء بسيط حتى يدفع عنه الظلم الاكبر، فما قولكم في ذلك؟ والله الرشاوى هذه بالصوره هذه يخشى منها تعويد هؤلاء الموظفين على هذه المكوس بمصيبة أخرى وهي الرشوة، ولذلك ما أسعت لذلك. لكن كان عندنا محل يا شيخنا في سنتين جاء علينا ضرائب 12,000 جنيه، في حين أن المحل أرباحه لا تصل لهذا النصف، فأنا يمكن أن أتوسل بدفع مثلا 100 جنيه أو 200 جنيه، يعني دفع الظلم الأقل دفع الظلم الاكبر بظلم اقل، يعني دفع خفض الضرائب، فهل يجوز في هذه الحالة؟ نحن نقول هذا، نقول هذا دفع الشر الاكبر بالاصغر، بس يجب ان يراعى ما ذكرته انفا لا يكتشف الامر فيمس الدين والاسلام لكن طالما سرا جاز اما بينه وبين